سؤال الأخ محمد عمن لحق الركعة الأخيرة مع الإمام، يقول فقام بعد سلام الإمام وصلى ثلاثا دون أن يجلس في الركعة الأولى ويتحي كما نعرف في الرباعية، هل بعدما عرف الترقيع الصحيح هل يعيد تلك الصلاة من البداية منفردا؟ على ما فهمت من السؤال أنه أدرك مع الإمام ركعة أخيرة وهي الأولى له، وأنه لم يجلس في الثانية للتشهد الأول، وهذا واجب تركه ناسيا أو جاهلا، والواجب عليه إن تذكر في الصلاة أو نحوها سجد للسهو لأنه ترك التشهد الأول وهو من واجبات الصلاة. أما إن طال الفصل فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، والله أعلم.